فيش يا اخواتي ولا فيه رجوله ولا شان. امتى يا غربه هتطولي؟ لوحدي في الدنيا بدوني. We'll be right back.